السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، أيها الأحبة الكرام، ما زلنا بحمد الله مع تفسير سورة طه. وصلنا لقول الله تعالى: وما تلك بيمينك يا موسى، قال هي عصاي أتوكأ عليها، إلى آخر الآيات الكريمات. ونذكر معاني الكلمات بإذن الله تعالى. قول الله جل ذكره: بيمينك، بيدك اليمنى، أتوكأ عليها، أعتمد عليها، وأهش بها على غنمي، أضرب الشجر كي يتساقط ورقه فتأكله غنمي. مآرب حاجات: حية ثعبان عظيم، وقيل أنثى، تسعى تجري وتشتد، سنعيدها سنردها، سيرتها الأولى حالتها الأولى، إلى جناحك، قيل إلى جانبك وتحت إبطك. سوء برص أذى، آية أخرى معجزة ثانية بعد العصا، آياتنا الكبرى معجزاتنا العظمى، طغى تجاوز الحد في الكفر والظلم، اشرح لي صدري، وسع لي صدري، ارفع عني الحرج في التبليغ، واحلل عقدة من لساني، وأذهب العقدة التي في لساني من أثر لدغة النار، يفقه قولي، يفهم مرادي ويفهم كلامي، وزيرا معاونا يحمل عني شيئا من ثقل الرسالة وتبعاتها. فالوزر الثقل، والوزير من يحمل الثقل، والمراد يحمل عنه شيئا من أعباء الرسالة والدعوة. وأشرد به أزري، قوي، قوي به أمري، عززني به، وأشركه في أمري، اجعله نبيا معي، نسبحك، نعظمك، وننزهك عما لا يليق بك، ونصلي لك، أوتيت سؤلك، أعطيت ما سألته، وأجبناك، وأجبنا دعائك، مننا عليك، أنعمنا عليك، تفضلنا عليك، أوحينا إلى أمك، ألهمناها، أن اقذفيه في التابوت، ضعيه في التابوت والصندوق. اليم النيل، والمراد نيل مصر. وألقيت عليك محبة مني، قذفت محبتك في قلوب عبادي، ولتصنع على عيني، لتغذى وتربى بمرأة مني، يكفله، يطعمه، يطعمه ويسقيه ويرضعه ويؤويه، تقر عينها، تستقر عينها ولا تتشتت، تهدأ وتستقر. وفتناك فتونا، اختبرناك اختبارا، وأخلصناك إخلاصا، ونقيناك تنقية، فلبثت فمكثت على قدر، على موعد، على وقت وقته الله محدده، واصطنعتك لنفسي، اخترتك لرسالتي، ولا تنيا في ذكري، لا تضعف ولا تتباطأ عن ذكري، طغى تجاوز الحد في الطغيان والظلم، لينا رفيقا فيه خفض للجناح، يتذكر يتعظ، يخشى يخاف عقوبة كفره، يفرط علينا يعاجلنا بالعقوبة بلا تثبت ولا تريث، يطغى يتجاوز الحد في ظلمنا وظلم أهالينا وأقوامنا. يقول الله تعالى: وما تلك بيمينك يا موسى، قال هي عصاي أتوكأ عليها. لما بين الله تعالى لموسى أصل الإيمان، أراد أن يبين له ويريه من آياته العظيمة ما يطمئن به قلبه وتقر به عينه، ويعلم أن الذي يخاطبه هو رب العزة سبحانه جل جلاله، ويقوى إيمانه بذلك وبتأييد الله له على عدوه. فقال: وما تلك بيمينك يا موسى؟ قال: هذا مع علم الله سبحانه جل ذكره، كما قال الحافظ الإمام الجليل الطبري، قال: وما وجه استقبال الله موسى عما في يده؟ ألم يكن عالما بأن الذي في يده عصا؟ قيل له: إن ذلك على غير الذي ذهبت إليه، وإنما قال ذلك عز ذكره أن له إذا أراد أن يحولها حية تسعى، إذ أراد أن يحولها حية تسعى وهي خشبة، فنبه عليها وقرره بأنها خشبة يتوكأ عليها ويهش بها على غنمه، ليعرفه قدرته على ما يشاء وعظم سلطانه ونفاذ أمره فيما أحب بتحويله إياها حية تسعى، إذا أراد ذلك به، ليجعل ذلك لموسى آية مع سائر آياته إلى فرعون وقومه. قال: هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي. ذكر فيها، كما ذكر العلامة السعد رحمة الله عليه، هاتين المنفعتين: منفعة لجنس الآدمي، وهو أن يعتمد عليها في قيامه ومشيه فيحصل فيها معونة، ومنفعة للبهائم، وأنه كان يرعى الغنم، فإذا رعاها في شجر الخبط ونحوه هش بها أي ضرب الشجر ليتساقط ورقه فيرعاه الغنم. هذا الخلق الحسن من نبي الله موسى عليه الصلاة والسلام الذي من أثاره حسن رعاية الحيوان البهيم والإحسان إليه دل على عناية من الله له واصطفاء وتخصيص تقتضيه رحمة الله وحكمته. ولي فيها مآرب أخرى أي مقاصد أخرى غير هذين الأمرين. ومن أدب نبي الله موسى أن الله لما سأله عما في يمينه كان السؤال محتملا عن عينها أو منفعتها، فأجاب عليه الصلاة والسلام بعينها ومنفعتها. ولذلك أهل العلم يقولون يجوز إجابة السائل بأكثر مما سأل، يستدلون على ذلك بهذه الآية: وما تلك بيمينك يا موسى؟ قال: يا عصاي أتوكأ عليها وأشبع على غنمي. وأيضا كذلك حديث يا رسول الله إن نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء، فإذا توضأنا به عطشنا، أفنتوضأ بماء البحر؟ فقال صلى الله عليه وسلم: هو الطهور ماؤه، الحل ميتته. وكذلك قول نبي الله يوسف في تأويل الرؤيا، قال: فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون. ثم قال: ثم يأتي بعد ذلك عام فيه يغث الناس وفيه يعصرون. وهذه زيادة على الرؤيا، ليس في الرؤيا ما يدل على هذه. يقول الله تعالى، قال الحافظ الكثير: هذا برهان من الله تعالى للنبي عليه الصلاة والسلام موسى، ومعجزة عظيمة وخرق للعادة باهر، دال على أنه لا يقدر على مثل هذا إلا الله جل ذكره، وأنه لا يأتي به إلا نبي مرسل. وقول: ومن تلك بيمينك يا موسى؟ قال بعض المفسرين: إنما قال له ذلك على سبيل الإيناس له، وقيل إنما قال له ذلك على وجه التقرير، أي: أما هذه التي في يمينك عصاك التي تعرفها، فسترى ما نصنع بها الآن. وما تلك بيمينك يا موسى؟ استفهام تقرير. قال: هي عصايا أتوكأ عليها، أعتمد عليها في حال المشي، وأهش بها على غنمي، أي أهز بها الشجرة ليسقط ورقها فلترعاه غنمي. قال عبد الرحمن بن القاسم عن الإمام مالك: والهش أن يجعل الرجل المحجن في الغصن ثم يحركه حتى يسقط ورقه وثمره ولا يكسر العود، فهذا هو الهش، ولا يخبط. كذا قال ميمون ابن مهران رضي الله تعالى عنه ورحمة الله عليه. وقول: ولي فيها مآرب أخرى، أي مصالح ومنافع وحاجات أخرى غير هذه. وتكلم هنا في هذا الموضع الإعلام للحفظ الكثير رحمة الله عليه كلاما نفيسا جدا، فقال: وقد تكلف بعضهم لذكر شيء من تلك المآرب التي أبهمت، فقيل كانت تضيء له بالليل وتحرس له الغنم إذا نام ويغرسها فتصير شجرة تظله، وغير ذلك من الأمور الخارقة للعادة. والظاهر أنها لم تكن كذلك، ولو كانت كذلك لما استنكر موسى عليه الصلاة والسلام صيرورتها ثعبانا، فما كان يفر منها هاربا، ولكن كل ذلك من الأخبار الإسرائيلية. وكذا قول بعضهم إنها كانت لآدم عليه السلام، وقول الآخر إنها هي الدابة التي تخرج قبل يوم القيامة. وروي عن ابن عباس أنه قال: كان اسمها ماشا، والله تعالى أعلم. يعني هذه الزيادات التي ليس عليها دليل إلا نتكلم بها ولا نقولها ولا نخوض فيها، والظاهر أنها لم تكن كذلك، ولو كانت كذلك لما استنكر موسى صيرورتها ثعبانا. قال: ألقها يا موسى عليه الصلاة والسلام، فألقاها فإذا هي حية تسعى. ألقها يا موسى، ألقي التي في العصا التي في يدك، فألقاها عليه الصلاة والسلام فصارت في الحال حية عظيمة ثعبانا طويلا يتحرك حركة سريعة تهتز كأنها من حركة سريعة، فإذا بها تهتز كأنها جان، وأسرع الحيات حركة ولكنه صغير، فهذه في غاية الكبر وفي غاية سرعة الحركة، تسعى تمشي وتضطرب. وذكر الحافظ ابن كثير عن ابن أبي حاتم بسند عن ابن عباس قال: فألقاها فإذا هي حية تسعى. قال: ولم تكن قبل ذلك حية، فمرت بشجرة فأكلتها، ومرت بصخرة فابتلعتها، فجعل موسى يسمع وقع الصخرة في جوفها، فولى مدبرا، فنودي أي موسى خذها، فلم يأخذها، نودي الثانية أنخذها ولا تخف، فقيل له في الثالثة: إنك من الآمنين، فأخذها، والله تعالى أعلم. خذها ولا تخف، ليس عليك منها بأس، سنعيدها سيرتها الأولى، أي سنردها إلى حالتها الأولى. وربنا تعالى قال له أي سنعيد هيئتها وصفتها إذ كانت عصا، فامتثل موسى عليه الصلاة والسلام أمر الله إيمانا به وتسليما فأخذها فعادت عصاه التي كان يعرفها. هذه آية واحدة أو الآية الأولى من رب العزة لنبيه موسى. ثم ذكر الله الآية الأخرى، قال الله تعالى له واضمم يدك إلى جناحك. قال الإمام الجليل الطبري رحمة الله عليه واضمم يا موسى يدك فضعها تحت عضدك، والجناحان هما اليدان. كذلك روي الخبر عن أبي هريرة وكعب الأحبار. وأما أهل العربية فإنهم يقولون هما الجانبان، وكان بعضهم يستشهد لقوله لذلك بقول الراجز أضمه للصدر والجناح. ستخرج بيضاء من غير سوء. ذكر أن موسى كان رجلا آدم، فأدخل يده في جيبه ثم أخرجها بيضاء من غير سوء من غير برص مثل الثلج، ثم ردها فخرجت كما كانت على لونه. وقول الله تبارك وتعالى واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء، لو قلنا مع قول الله عز وجل وأدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء مع قوله واضمم يدك إلى جناحك فالاختلاف، لأنه يمكن الجمع بأن يدخل يده في فتحة الثوب، لأن المقصود الجيب، الجيب المراد به فتحة الثوب التي يدخل الإنسان رأسه منها، يدخل يده في فتحة الثوب ويضع يده تحت الإبط ويضع يده تحت الإبط، فهذا الجناح المراد أو المقصود والله تعالى أعلم. كما قال ابن جرير الطبري أن يضع يده تحت عضده عليه الصلاة وأتم السلام. تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى، أي بياضا ساطعا من غير عيب ولا برص. فذلك برهانان من ربك إلى فرعون وملئه إنهم كانوا قوما فاسقين. لنريك من آياتنا الكبرى، أي فعلنا ما ذكرنا من انقلاب العصا حية تسعى، ومن خروج اليد بيضاء للناظرين، لأجل أن نريك يا موسى من آياتنا الكبرى الدالة على صحة رسالتك وحقيقة ما جئت به، فيطمئن قلبك ويزداد علمك وتثق بوعد الله لك بالحفظ والنصرة، ولتكون حجة وبرهانا لمن أرسلت إليهم عليه الصلاة والسلام. قال الله تبارك وتعالى اذهب إلى فرعون إنه طغى، اذهب إلى فرعون إنه طغى. وفي الآية الأولى تخرج بيضاء من غير سوء، قال الحسن البصري أخرجها والله كأنها مصباح، سبحان الله العظيم، كأنها مصباح. وقال ابن عباس من غير برص ولا أذى ومن غير شيء، تبارك الله العظيم، تتلألأ من قدرة الله سبحانه. اذهب إلى فرعون إنه طغى. فربنا جل ذكره لما أوحى إلى موسى ونبأه وأراه الآيات البهرات أرسله الله إلى فرعون ملك مصر الذي هو أعتى الملوك وأعظم الجبابرة. ورغم ذلك يقول الله تعالى لو اذهب إلى فرعون إنه طغى تمرد وزاد على الحد في الكفر والفساد والعلو في الأرض والقهر للضعفاء، فقد ادعى الربوبية والألوهية قبحه الله ولعنه، وطغيانه سبب لهلاكه، ولكن من رحمة الله وحكمته وعدله أنه لا يعذب أحدا إلا بعد قيام الحجة بالرسل عليه، إلا بعد قيام الحجة عليه. فحينئذ علم موسى عليه السلام أنه تحمل حملا عظيما حيث أرسل إلى هذا الجبار العنيد الذي ليس له منازع في مصر، وموسى صلى الله عليه وسلم وحده، وقد جرى منه ما جرى من القتل، فامتثل أمر ربي سبحانه وبحمده وتلقاه بالانشراح والقبول، وسأل الله المعونة وتيسير الأسباب التي هي من تمام الدعوة، فقال رب اشرح لي صدري أي وسعه لي وافسحه لي، لا تحمل لا لأتحمل الأذى القولي والفعلي، ولا يتكدر قلبي بذلك ولا يضيق صدري، فإن الصدر إذا ضاق لم يصلح صاحبه لهداية الخلق ودعوتهم. ولقد قال الله عن نبينا صلى الله عليه وسلم: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظا القلب لانفضوا من حولك. وقال الله له تعالى: ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك. الله أكبر، شرح الله صدره حتى يتحمل أعباء هذه الرسالة على أكمل وجه وتمه، وفعل وقام بهذا على أكمل وجه صلوات ربي وسلامه عليه. ويسر لي أمري، سهل علي كل أمر أسلكه وكل طريق أقصده في سبيلك، وهون علي ما أمام من الشدائد. من تيسير الأمر أن ييسر للداعي أن يأتي جميع الأمور من أبوابها، ويخاطب كل أحد بما يناسب له، ويدعو بأقرب الطرق الموصلة إليه، الموصلة إلى قبوله، إلى قبول قوله: رب اشرح لي صدري لأعي عنك ما تودعه من وحيك، واشترئ بي على خطاب فرعون. ويسر لي أمري، سهل علي القيام بما كلفتني به من الرسالة، وتحملي الطاعة، واحلل عقدة من لساني. أطلق يا ربي لساني بالمنطق، وكانت فيه فيما ذكر كما ذكر جل أهل التفسير عجمة عن الكلام الذي كان من إلقائه الجمرة إلى فيه يوم هم فرعون بقتله. وحل عقدة من لساني، وكان في لساني ثقل لا يكاد يفهم عن الكلام عنه لا يكاد يفهم عنه الكلام كما ذكر ذلك جل أهل التفسير. وربنا تبارك وتعالى يقول يا حاكي عن نبي الله موسى أنه قال: واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي. مكث موسى في دارهم لما ولد، ومكث عندهم مدة وليدا في حجر فرعون على فراشه، ثم قتل منهم نفسا فخافهم أن يقتلوه فهرب منهم هذه المدة بكمالها. ثم بعد ذلك بعث رب تعالى إليهم نذيرا يدعوهم إلى الله وأن يعبدوه وحده ولا شريك له. ولهذا سأل الله تعالى هذه المسائل العظيمة: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري، يا ربي إن لم تكن أنت عوني ونصيري وعضدي وظهيري فلا طاقة لي بذلك. واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي، واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري. ذكر الحافظ ابن كثير رحمة الله عليه أن عائشة رضي الله تعالى عنها، وهذا رواه ابن أبي حاتم، كانت في طريق عمرتها فنزلت ببعض الأعراب فسمعت رجلا يقول: أي أخ كان في الدنيا أنفع لأخيه؟ قالوا: ما ندري. قال: والله أنا أدري. قالت: فقلت في نفسي في حلفه لا يستثني، يعني يقسم ولا يستثني، إنه لا يعلم أي أخ كان في الدنيا أنفع لأخيه. قال موسى حين سأل لأخيه النبوة، فقلت: صدق والله. قلت: وفي هذا قال الله في الثناء على موسى: وكان عند الله وجيها. وهذا أمر عظيم، الله تعالى قبل شفاعة موسى وجعل هارون وزيرا له وجعله نبيا كريما من أنبياء الله الكرام عليه الصلاة والسلام. واجعل لي وزيرا من أهل هارون أخي. وأهل العلم يقولون، جمهور المفسرين، أن لسان نبي الله موسى عليه السلام كان في لدغة من أثر الجمرة التي وضعها على لسانه صغير. وذكر الطبري رحمة الله عليه بإسناد حسن عن السدي قال: لما تحرك الغلام، يعني موسى، أورته أمه آسيا صبيا، فبينما هي ترقصه وتلعب به إذ ناولته فرعون وقالت: خذه. فلما أخذه إليه أخذ موسى بلحيته فنتفها، فقال فرعون: علي بالذبحين. قال في بعض الروايات: أخذ بلحيته وجذبه منها إلى الأرض، يعني إلى ناحية الأرض. فقال من حوله: ألا ترى إلى ما وعد الله تعالى على لسان إبراهيم بني إسرائيل فإنه علاك. فقال علي بالذباحين قالت آسيا لا تقتلوا عسى ينفعنا ونتخذ ولدا إنما هو صبي لا يعقل وإنما صنع هذا من صباه وقد علمت أنه ليس في أهل مصر أحلى مني أنا أضع له حليا من الياقوت وأضع له جمرا فإن أخذ الياقوت فهو يعقل فاذبحه وإن أخذ الجمر فهو صبي فأخرجت له ياقوت ووضعت له طستا من جمر فجاء جبريل فطرح في يده جمرة فطرحها موسى في فيه فأحرقت لسانه فهو الذي يقول الله وأحلل عقدة من لساني فزالت عن موسى من أجل ذلك. وأهل العلم يقولون كما ذكر الحافظ ابن كثير رحمة الله عليه في قول وأحلل عقدة من لساني قال وذلك لما كان أصابه من النفخ حين عرض عليه التمرة والجمرة فأخذ الجمرة فوضعها على لسانه وما سأل أن يزول ذلك بالكلية بل بحيث يزول العي ويحصل لهم فهم ما يريد منه هو قدر الحاجة ولو سأل الجميع لزال ولكن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لا يسألون إلا بحسب الحاجة ولهذا بقية من هذه اللثرة. فقال الله إخبارا عن فرعون أنه قال لما بعث إليه موسى أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين يعني يكاد يفصح بالكلام. قال الحسن البصري وحل العقدة من لساني قال حل عقدة واحدة ولو سأل أكثر من ذلك لأعطي. سبحان الله العظيم تبارك الله ذو الجلال والإكرام. وأيضا ذكر الحفظ كثير ما رواه ابن أبي حاتم قال ذكر عن عمرو بن عثمان حدثنا بقية عن أرطاه بن المنذر حدثنا بعض أصحاب محمد بن كعب القرظي أتاه ذو قرابة الله فقال له ما بك بأس لولا أنك تلحن في كلامك أو لولا أنك تلحن في كلامك ولست تعرب في قراءتك. فقال القرظي يا ابن أخي ألست أفهمك إذا حدثتك؟ قال نعم. قال فإن موسى عليه السلام إنما سأل ربه أن يحل عقدة من لسانه كي يفقه بنو إسرائيل كلامه ولم يزد على هذا. يعني يقول أنا طالما حدثك وتفهم كلامي الحمد لله واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي. وهذا من تمام مكانة الله العلية مكانة موسى العلية عند رب العالمين جل ذكره. قال كي نسبحك كثيرا وأشرك في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا. يعني علم عليه الصلاة والسلام أن مدار العبادات كلها والدين على ذكر الله عز وجل. فسأل الله جل ذكره فسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل أخاه معه يتساعدان ويتعاونان على البر والتقوى فيكثر منهما ذكر الله تعالى من التسبيح والتهليل وغيره من أنواع العبادات. إنك كنت بنا بصيرا تعلم حالنا وضعفنا وعجزنا وافتقارنا إليك في كل أمورنا وأنت أبصر بنا وأرحم بنا فمن علينا يا ربي بما سألناك وأجب لنا فيما دعوناك. فقال الله تعالى قد أتيت سؤلك يا موسى يعطيناك جميع ما طلبت فسنشرح لك صدرك ونيسر لك أمرك ونحل عقدة من لسانك. تبارك الله العظيم رب العرش العظيم. وكي يفقه قولك ونشد عضدك بأخيك هارون ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكم بآياتنا أنتم ونتبعكم الغالبون. وهذا السؤال من موسى يدل على كمال معرفته بالله سبحانه وكمال فطنته ومعرفة الأمور وكمال نصحه. وذلك أن الداعي إلى الله المرشد للخلق خصوصا إذا كان المدعو من أهل العناد والتكبر والطغيان يحتاج إلى سعة صدر وحلم تام على ما يصيبه من الأذى ولسان فصيح يتمكن من التعبير به عما يريده ويقصده. بل الفصاحة والبلاغة لصاحب هذا المقام من ألزم ما يكون لكثرة المراجعات والمراوضات ولحاجته لتحسين الحق وتزيينه بما يقدر عليه ليحببه إلى النفوس وإلى تقبيح الباطل وتهجينه لينفر عنه، ويحتاج مع ذلك أيضا أن يتيسر له أمره فيأتي البيوت من أبوابها ويدعو إلى سبيل الله بالحكمة والمعظة الحسنة والمجادلة التي هي أحسن، يعامل الناس كلا بحسب حاله، وتمام ذلك أو تمام ذلك أن يكون لمن هذه صفة أعوان ووزراء يساعدونه على مطلوبه، لأن الأصوات إذا كثرت لا بد أن تؤثر، فلذلك سأل عليه الصلاة والسلام هذه الأمور فأعطيها. وأنت إذا نظرت إلى حالة النبي إلى حالة الأنبياء المرسلين إلى الخلق رأيتا بهذه الحال بحسب أحوالهم، خصوصا خاتمهم وأفضلهم محمد صلى الله عليه وسلم، فإنهم في الذروة العليا من كل كمال من كل صفة كمال، ولهم من شرح الصدر وتيسير الأمر وفصاحة اللسان وحسن التعبير والبيان، والأعوان على الحق من الصحابة رضي الله عنهم فمن بعدهم ما ليس لغيره. قال قد أوتيت سؤلك يا موسى ولقد مننا عليك مرة أخرى. هذه إجابة من الله جل ذكره لنبي الله موسى عليه الصلاة والسلام فيما سأل من ربي عز وجل، وتذكير بنعمة الله السالفة عليه فيما كان ألهم أمه حين كانت ترضعه وتحذر عليه من فرعون وملئه أن يقتلوه، لأنه كان قد ولد في السنة التي يقتلون فيها الغلمان، واتخذت له تابوتا فكانت ترضعه ثم تضع فيه وترسله في البحر وهو النيل وتمسكه إلى منزلها بحبل، فذهبت مرة لتربطه فانفلت منها وذهب إلى البحر وذهب به البحر، فحصل لها من الغم والهم ما ذكره الله عنها في قوله وأصبح فؤاد موسى فارغا إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها، فذهب به البحر إلى دار فرعون فالتقطاه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا أي قدرا مقدورا، حيث كانوا هم يقتلون الغلمان من بني إسرائيل حذرا من وجود موسى، فحكم الله وله السلطان العظيم والقدرة التامة ألا يربى إلا على فراش فرعون ويغذى بطعامه وشرابه مع محبته وزوجته له، ولهذا قال مع محبة زوجته له، ولهذا قال يأخذ عدو لي وعدو له، وألقيت عليك محبة مني أي عند عدوك جعلته يحبك. آمنت بالله العظيم. وأيضا قال قتادة في قوله ولتصنع على عيني قال تغذى على عيني، وقال أبو عمران الجوني تربى بعين الله، وقال معمر بن المثنى ولتصنع على عيني بحيث أرى، وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم يعني أجعله في بيت الملك ينعم ويطرف غذاؤه عندهم غذاء الملك فتلك الصنعة. آمنت بالله العظيم. ولتصنع على عيني قال ابن جريج رحمة الله عليه قال بعضهم معناه ولتغذى وتربى على محبتي وإرادتي، وأورد السلام صعا عن ابن زيد ولتصنع على عيني قال جعله في بيت الملك ينعم ويطرف غذاؤه عندهم غذاء الملك فتلك الصنعة، وقال أخرون بل معنى ذلك وأنت بعيني في أحوالك كلها، وأنت بعيني في أحوالك كلها. نعم. وأورد بسند الحسن عن السدي قال لما ألقته أمه في اليم وقالت لأختي قصيه، فلما التقط آل فرعون وأرادوا له المرضعات فلم يأخذ من أحد من النساء، وجعل النساء يطلبن ذلك لينزلن عند فرعون في الرضاع، فأبى أن يأخذ، فقالت أخته هل أدلكم على أهل بيت يكفلون لكم وهم لا نصحون، فأخذوها وقالوا لا قد عرفتي هذا الغلام فدلين على أهله، قالت ما أعرف ولكن إنما قلت هم للملك نصحون، وقول فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن أي رددناك إلى أمك بعدما صرت في أيدي آل فرعون كي ما تقر عينها بسلامتك ونجاتك من القتل والغرق في اليم، وكي لا تحزن عليك من الخوف من فرعون أن يقتلك، وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا. سبحانك ربي ما أعظمك. الله جل ذكره هو الذي يقدر المقادير بعلمه وحكمته، إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله ولتصنع على عيني تتربى على نظري وفي حفظي وكلاءتي، وأي نظر وكفالة أجل وأكمل من ولاية البر الرحيم القادر على إيصال مصالح العبد ودفع المضار عنه، فلا ينتقل من حالة إلى حالة إلا والله تعالى هو الذي دبر ذلك له سبحانه جل ذكره. ومن حسن تدبيره لنبي موسى أن موسى لما وقع في يد عدوه قلقت أمه قلقا عظيما، وأصبح فؤادها فارغا، وكانت تخبر به لولا أن الله ثبتها وربط على قلبها. ففي هذه الحال حرم الله على موسى المراضع، فلا يقبل ثدي امرأة قط، ليكن مآله إلى أمه فترضعه، فيكون عندها مطمئنة وساكنة قريرة العين. فجعلوا يعرضون عليه المراضع فلا يقبل ثديا، فجاءت أخت موسى فقالت هل أدلكم على أهل بيت، أي هل أدلكم على أهل بيت يكفلون لكم ولو نصحون، فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن، وردك الله تعالى إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن، وقتلت نفسا والقطي لما دخل المدينة وقت غفلة من أهلها، وجد رجلين يقتتلان أحدهما من شيعته والآخر من عدوه، فاستغاث الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه، فدعا الله وسأله المغفرة فغفر الله تعالى له، وفر هاربا لما سمع أن الملأ طلبوا ليقتلوه. فقال الله تعالى فنجيناك من الغم، أي من عقوبة الذنب ومن القتل. ونقف عند هذا القدر، لأنه في قوله تعالى وفتناك فتونا حديث طويل جدا سنذكره إن شاء الله تعالى بإذن الله لاحقا. نسأل الله التوفيق والسداد والعافية، وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين.